الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا سائلا إلا أعطيته ولا عاصيا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قهرته ولا مكسورا إلا جبرته ولا حاجة إلا قضيتها بفضلك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل أشرف كتاب هو القرآن الكريم بواسطة أشرف ملك وهو جبريل الأمين في أشرف ليلة وهي ليلة القدر في أشرف شهر وهو شهر رمضان في أشرف غار وهو غار حراء في أشرف بلد وهي مكة كرمها الله لأشرف أمة وهي أمة الإسلام في أشرف سن وهو سن الأربعين على أشرف نبي وهو محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رب يا عالم السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن نادى النمر تحت الصخور الصم سبحه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس تعصيه جهرة فيسطرهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. إلهي إلهي إلهي يا رب النمر تحت الصخور الصم سبحه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم الناس يعصونه جهرا فيسترهم النمل تحت الصخور الصم سبحه

يا من يرى ما في الضمير ويسمع انت الرقيب لكل ما يترقع. اما الابل فانها لي، واما البيت فله رب يحميه. البيت له رب يحميه. قالها عبد المطلب بلسان اليقين ومنطق الحق المبين. وظن أبرحة أن البيت سيمد يديه إليه مسلما ومصافحا، وصدرت الأوامر العسكرية من أبرهة إلى لواءات جيش بالهجوم العام على البيت الحرام ليهدموه. فماذا حدث؟ صدرت الأوامر الأرضية من أبرهة إلى كتائب جيش ليطوقوا البيت الحرام ويهدموه. صدرت الأوامر الأرضية لكن الأوامر السماوية كانت أشد صدعة. لقد صدرت الأوامر الإلهية من القيادة العليا من الجبار جل جلاله إلى سرب الطيران الإلهي. صدرت الأوامر إلى سرب من سلاح الطيران الإلهي. لم يكن هذا السرب من طراز الميك ولا من طراز الفانتوم ولا من طراز الميراج، إنما كان من طراز كن فيكون. سرب من سلاح الطيران الالهي من قاعدة ما امره خالقه ان يحمل القنابل الذرية المصنوعة في المصانع الحربية بنار جهنم، يحملها في منقاره وفي ارجله ويتحرك فورا الى المعركة في مكة المكرمة. وتحرك السرب، تحرك السرب طائرات لا طيارين لها، طائرات لا تحمل خرائط بالمواقع والاهداف، طائرات لا وقود فيها، طائرات لم تمون من قواعد الارض، انما مونت من المصانع الحربية في نار جهنم. وهناك في جهنم مصانع خطيرة، فكلنا اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. يظلمون. ما قوة البشر بجانب قوة خالق القوى والقدر؟ ماذا تجدي قوتك يا ابن ادم يا ضعيف؟ ماذا تجدي قوتك يا ابن ادم وانت الذي لا تساوي في ملك الله هباءة، تتراقص في شعاع متسلل من حنايا النافذة

فكان كل جندي تصيبه قنبلة تنفذ من رأسه وتحرق جوفه فتجعله كالبقل الذي اكل لبه. كل هذا من اجل من؟ من اجل الجنين الذي كان في بطن امه. كل هذا من اجل من؟ من اجل حبيبكم، من اجل حبيبكم الذي ولد في هذا العام. نجى الله البيت الحرام من جيش أبرهة. اما أبرهة فانه لما رأى القنابل الشديدة الاحتراق ينتلع اوارها ركب فيها وصمم على ان يدخل به البيت الحرام. ركب الفيل بعدما ركب الشيطان رأسه وعشش فيه، واذا بربك يرسل له قاذفة مقاتلة خاصة به فترمي عليه قنبلة فتخترق الرأس الى الصدر الى البطن فيولي هاربا الى حيث بدأ الرحلة، وظل ينزف دما طول الطريق. فلما دخل اليمن يجر اذيال الخيط انفجر صدره فمات. هذه سنة الله مع جبابرة الارض. رجل يقول انا احيي واميت، يرسل الله له بعوضة تطن في ام رأسه فلا يهدأ له بال ولا يسعد له حال الا اذا ضرب بالنعال على ام رأسه. رجل اخر يقول انا ربكم الاعلى، يرسل الله له موسى فيغرقه فيقول اغثني يا موسى، والامواج تلعب به كما يلعب احدنا بالدرهم بين يديه فلا يغيثه موسى، فيوحي الله الى موسى يا موسى استغاث بك فرعون 70 مرة فلم تغثه، وعزتي وجلالي لو استغاث بي 1 لوجدني قريبا مجيبا. سنة الله مع الجبابرة. ابو جهل يقتله طفلان لم يبلغ الحلم ولم يجر عليهما القلم. أبرهة يقتله طائر. اهناك على وجه الارض اضعف من الطائر؟ يقتله طائر. ثمود اهلكوا بصيحة من جبريل. عاد اهلكوا بريح صرصر عاتية. قوم لوط اهلكوا ببعض الحصى وانقلبت الارض بهم. قوم شعيب اهلكوا بسحابة امطرته النار. ان بطش ربك لشديد، انه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ يا معشر السادة اصطلحوا مع الله وعودوا الى الله. فماذا قال البلاغ الحربي في معركة الفيل

بأي شيء أرسل عليهم طيرا أبابيلا، أي جماعات وأسرابا من الطير تحلق في سماء المعركة طيرا. لم يقل أرسلت عليهم الطيرة، إنما أرسلت طيرا، والتنكير هنا يفيد التضعيف، طيرا ضعيفة في غاية الضعف، أبابيل جماعات ترميهم بحجارة من سجيل مطبوخة في جهنم مصنوعة في النار. فماذا كانت النتيجة؟ ان البلاغات العسكرية عندما تسيء بياناتها يقال ان الصين رمت فيتنام بألف قنبلة، بخمسة آلاف قنبلة، بثلاثين ألف مدفع، لكن الله لخص نتائج المعركة في آية واحدة فجعلهم كعصف مأكول. أتدرون ما هو العصف؟ العصف هو ورق النبات إذا أكل منه النبات، زرع أكله الدود أكلا وحصدته الأوبئة حصدا ولم تبق منه إلا هذا الورق. هذا الورق، هذا التبن، أكلت القنابل وحشاءهم وأكلت القنابل قلوبهم ولم تبق منهم إلا هياكل، لتكون عبرة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وعادوا خائبين، ملومين، محصورين، مذؤومين، مطحورين، مخزولين. وانتصر البيت الحرام إكراما لصاحب لواء التوحيد، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة الاعزاء، هكذا ينتصر الحق اذا وجد له اعوانا، ولن يرتفع صوت الباطل الا اذا غفل اهل الحق، ولن يرفع الباطل رأسه الا اذا نام اهل الحق. قبل ان يولد الحبيب المصطفى انشق ايوان كسرى، كسرى شاه ايران كان ملكا ظالما غشوما. الرسول وهو في بطن امه انشق قصر كسرى واطفئت نار فارس، كانوا يعبدون نارا من دون الله. عند مولد الحبيب اطفئت النار، وعجب القوم لماذا اطفئت نارهم. عند مولد الحبيب غارت بحيرة ساوى، بحيرة كان العراة يصطافون على شواطئها رجالا ونساء ويعلنون الحرب على الله، غاب ماؤها لان هناك مولودا سيجعل من العبيد سادة ومن المستضعفين اساتذة وقادة، سيجعل من عباد الحجر قادة للبشر، وسيجعل من رعاة الغنم سعماء للأمم. فماذا عن حال المسلمين؟ ماذا عن حال المسلمين الذين أصبحوا في ذيل القافلة

لماذا لا نغضب لله؟ واذا لم يغضب الصحفيون لله فلماذا لم يكن الازهر خير من يرد؟ لماذا؟ ان السكوت يا ازهر دليل الرضا، فاذا سكت على شاعر رقيح يقول ان جمالا كان خاتم الانبياء واسرى الله به بطائرة الهليكوبتر، فان السكوت على الحرام حرام، بل ان هناك مأساة تكلمت عنها صحف الامس، مأساة تتعلق بالقرآن الكريم. قالوا ان هناك قارئا يسمى الشيخ عنتر سجل القرآن على أشرطة وحرف في آيات القرآن، فسجل قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، سجلها القارئ قائلا فبعث الله غرابا يبحر في التراب. هذه خطورة. وانا عندما قرأت هذه الكلمة على لسان السيد احمد شعبان سكرتير رابطة القراء، وقرأت ان هذا القارئ يحرف الفاظ القرآن مستغلا جهل العوام، فانني اعلم ان هذا الشيخ المسمى عنطرا له مكانته بين اهل الريف، يسهرون له ويقرأ لهم كما يشاء. ان كان قرأ الاية بهذا اللفظ وهذا الكلام موجه الى احمد شعبان سكرتير رابطة القراء، ان كان هذا القارئ قد قرأ الاية فبعث الله غرابا يسحر في التراب، ان كان قرأها كذلك فيجب على رابطة القراء ان تحوله الى مستشفى العباسية ليوقع الكشف الطبي على عقله. وانا لا استبعد هذا، فربما قرأ الاية وهو سكران او مسطول، فالكثير منهم لا يجلس على كرسي القراءة الا اذا شرب الكراسي المعدودة والمعهودة. ان كان قرأها وهو غارب الحق فهذا موت، ان كان قرأها وهو حاضر الحق فيجب ان يوضع حد للاستهتار. وقولوا لهذا الذباب، ايها الذباب امنع صنين اجنحتك من فوق مائدة القرآن الحافلة بالجلال والجمال والكمال. اليهود عليهم لعنة الله يحرفون الفاظ القرآن وطبعوا مصاحف محرفة وزعوها في مجاهل افريقيا، فمثلا الآية التي تقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، حذفوا لفظ غير فصارت الآية ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ووزعوا المصاحف على مجاهل إفريقيا. اليهود حرفوا الالفاظ والمسلمون حرفوا الالفاظ والمعاني. يجب على الازهر ان يفيق من غفوته، ان يستيقظ لدين الله. فالازهر رجاله يقولون من خير الاسلام